مشركين. وقد ذكرنا دريد بن الصمة، وفي صحيح مسلم تحرجوا يعني الرجال من ماذا؟ قال من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فتحرجوا أن عندهم أزواج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنها ولو كانت ذات زوج ينفسخ النكاح، خذها هي حامل لا تطأها حتى تضع، والحمل يكون معك تبعك يعني عبد. وأما إن لم تكن كذلك يعني حائلا غير ذات حمل ينتظرها حيضة واحدة، حيضة واحدة في حديث أبي سعيد لكنه ليس في الصحيح، لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الدارمي. ومن الأدلة كذلك غير حديث الباب هذا الحديث لأنه عام، وأكثر سبايا الصحابة كانوا من هؤلاء من المشركين. محمد بن الحنفية من هو؟ ابن من؟ ها؟ ابن علي بن أبي طالب. لماذا قيل له ابن الحنفية؟ لأن أمه الحنفية هي من سبي بني حنيفة مسيلمة الكذاب، وهم مرتدون. أليس مسيلمة مرتد كافر مشرك ادعى النبوة وقومه آمنوا به؟ إذن كلهم مرتدون. هذه حروب الردة. أبو بكر الصديق لما بدأ بالقتال ما ذهب يقاتل اليهود والنصارى، بدأ بأهل الردة لأنهم أخبث وأشر وأضر، مرتدون بالإجماع. فلما انتصروا وأخذوا السبي أخذ علي هذه السبية فولدت له محمدا رضي الله عن علي، وهذا محمد من أفقه وأعلم التابعين عبادة وفضلا، لكنه ما اشتهر وما كان مثل الحسن والحسين، لأن الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله عنهم جميعا، وإلا هو محمد بن الحنفية لمن قرأ ترجمته كان فيه من الشجاعة والعلم والفضل والمهابة ابن علي بن أبي طالب. هذه هي الأدلة. والكلام انتبهوا، الكلام ليس عن الزواج، ما يجوز أن تتزوج مشركة، الكلام عن الوطئ، وطئ من؟ السبية. متى؟ في الجهاد إذا تمكنت ويسر الله لك سبية. طيب نأخذ حديث جبير أو انتهينا من حديث جبير؟ نعم حديث أبي سعيد انتهينا منه أيضا. طبعا ابن حزم كان يرى جواز النكاح، يقول يجوز أن ننكح نساء المجوس، وهذا غير صحيح. إجازة نكاح المجوس وهذا غير صحيح. وبعضهم يذكر عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج مجوسية، نقول نعم هذا ورد وبأسانيد، لكنها أسانيد معلّة. الثابت عنه أنه تزوج يهودية، وهذا مباح بكتاب الله.